السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا تزوجها بغير صداق غير محرم مسمى لا نكاح إلا بصداق. الصداق واجب، لكن أنه يقصد المؤلف رحمه الله أنه لم يسمي لها مهرًا كما جرت به عادة في كثير من المجتمعات يمشون على المسامحة وعدم المشاحة فيها، يعقدون ولا يدري كم بيد يدفع ولا تدري المرأة كم تدفع، لكن العادة محكمة، قدر مشترك بين الناس يزيد قليلا وينقص قليلا، لكن مهر مثل معروف عند المخاصمة. إذا تزوجها بغير صداق لا يسمي لها مهرا، ثم طلقها قبل الدخول ليس لم يكن لها عليه إلا المتعة. وإن طلقها بعد الدخول فلها مهر مثلها، وإن طلقها قبل الدخول لم يكن له عليها إلا المتعة. فمتعون على الموسع قدر وعلى المقتر قدر. يقول المؤلف: على الموسع قدر، كما جاء في الآية وعلى المقتر قدر، يعني الغني عليه ما يناسب والفقير عليه ما يناسب، فأعلاه خادم أن يقولها يخدمها، وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيها، يعني كسوة تغطي جميع بدنها، كسوة تغطي جميع بدنها. إلا أن يشاء، يعني المطلق زوج، إلا أن يشاء يزيدها ويعطيها أكثر من ذلك، كما ذكرنا عن الحسن، وإن كان الفرق أنه يطلق بعد الدخول، لكن المتعة مشترك بين المدخول بها وغير المدخول بها. طلق امرأتين وأعطى كل واحدة منهن 10,000 متعة. إلا أن يشاء هذا المطلق أن يزيدها على ما ذكر، أو تشاء هي أن تنقص، أو تشاء هي أن تنقص، لأن الأمر لا يعدوهما. الزوج إذا أراد أن يبذل أكثر يطلق له ذلك، لأن الأمر بيده، لكن لا ينقص إلا برضاها. ولو تنازلت عن جميع المتعة قالت هذه منه شيئا جاز ذلك، لأن الأمر إليها. وإن طالبته قبل الدخول أن يفرض لها أجبر على ذلك، تزوجها على غير ما سمى صداق، ثم قالت ما تدخل إلا ستسمي المهر، كما أن لها أن تقول لا يعقد حتى يسمي المهر. فإذا طالبته بذلك أجبر على ذلك، ما يتم العقد إلا أن يسمي، أو لا يتم الدخول إلا أن يسلم، لأن الصداق في مقابل تسليم، في مقابل تسليم، فلا يمكن أن تسلم له إلا إذا بذل لها ما يجب لها عليه. فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيته، لكن فرض لها مهر مثلها على ما أخذ ثم جاءت الموالاة فتعارف الناس عليها والوليمة وليمة العرس عليه أو لم ولو أشاء قال ما عندي الله 50 صرفه قال لم يكن لها غيره الوليمة عليك مقتضى قول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يلزم شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوليمة هكذا على قوله لم يكن لها غيره عرف الناس على أن هناك حلم في المهر هل هو داخل في المهر أو غير داخل وسلم المسمى الذي متوسط 50,000 سلم طيب الناس يبذلون ذهب يبذلون كذا يبذلون كذا وما علينا تصرف يشتري ذهب ذهب المهر كله يشتري ذهب يشتري ذهب من المهر انت الكلام في قول المؤلف رحمه الله تعالى فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره لكن هل من مهر مثل هذه التوابع داخل في مهر مثل باعتبار أن العرف والعادة والعادة كما يقال المحكمة أو يقال خلاص تبقى على 50,000 مهر يقتضي كلام المؤلف لا شك أن الوليمة لازمة والنبي قال عليه الصلاة والسلام خاطب المتزوج بها لكن كلام في أقلها قد يقول لك شيء يسير هو ليس لها من شيء لكن قال أول أول ولا بزال وحط لي صفرة عليها تمر ولبن وجبن وزيتون وبري علينا ثلاثة خبز وهذه وليمة قوله عليه الصلاة والسلام ولو بشاة تدل على أن أقلها شاة أنه حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه أولى أقل بكثير تمر وسويق وأشياء جمع نعم يعني على قدرته يحمل اكثر مما يطيق وكذلك ان فرض لها اقل من فرضيته اتفقوا على 30,000 مهر مثلها من اقاربها ونظائرها 50 اذا رضيت الامر لا يحب وإن أصرت إلا مهر المثل فإن شاء بذل أو إن شاء ترك إذا بذلها بطوع اختياره من باب تأليفها وتأليف أهلها بدليل أنه لو لم يبذل ما طولب بها تمشية الأمور في مثل هذا الباب ما في شك أن الناس مشون أمورهم رأينا وسمعنا من يستدين الأموال الطائلة من أجل أن يظهر بمظهر مناسب لكن الإشكال عند الفراق هو هذا الإشكال عند الفراق يستدين ليلة الدخلة استدان سيارة واحدة للمهر يمكن يستدين سيارتين ولا ثلاث ليلة الدخلة يقول المبالغة والمباهات وأشياء من هذا النوع يسبب بعض القصور 200,000 300,000 أجرة هذه من غير التوابع. المقصود أن مثل هذه الأمور إذا بدأت في الأسرة تكلم المرأة تبقى هذا الكلام هو المفروض الذي أمره بذلك. بعد الإجبار له حكم غير ممكن يبدأ بطبيعة فيها. ولو مات أحدهما قبل الإصابة قبل الدخول وقبل الفرض ورثه صاحبه. إذا مات قبل الدخول أو مات فيه قبل الدخول فنقول ليس هناك عدة وليس لها إلا نصف المهر كما لو طلق، أو أنها زوجته عليها العدة ولها المهر كامل وترث ترثه ويرثها ما دام العقد ساري. الوفاء تختلف عن الطلاق، فقبل الدخول ليس له عدة، لأنه بعد الدخول فيه عدة وإحداد وفيه توارث، لأنه ليس فيه نقض، ليس فيه نقض من قبله للعقد. إذا دخل بهذا العقد المسألة التي بعد ثم قال رحمه الله وإذا خلا بها بعد العقد خلا بها جرت خلا وأسدل الستر وأغلق الباب فما الحكم؟ هل تعتبر خلا دخول ولا ما فيه دخول إلا بالواقع من قبل أن تمسون؟ هل المسيس يكفي باليد أو لابد من الإصابة على ما قال الإصابة هذا فتح الصحابة. والحكم في هذا مثل ما قيل في آية الوضوء الملامسة هنا مجرد المس باليد أو الوارد بها الجماعة. ها؟ وإن كان مظنة لكن جرس عادة كثير من الناس الآن أنه في أول ليلة ما ينتظر ويحذر الأطباء وغيرهم النفسانيين يقول نحصل ردات فعل ويحصل مدري إيش انتظر وسوي. ما كان الناس يحسن منهم شيء من ذلك. المشكلة أن توجد الرغبة من الطرفين ثم قال لا لا يحصل الدفع. المؤلف رحمه الله مشى على أن مجرد الخلوة كافية ولولا مسألة إلا في مسألة استثناءها. زوجته قبل الدخول أغلق باب السيارة الإنسان تبدو بل الركوب بالسيارة لو عنده سيارة تذكروا مو بالإشكال في هذا. الإشكال من بعض الناس حتى مع الأسف من المسلمين يصنع ذلك قبل العقد صلى الله عليه وسلم. يقول في الغرب هذا ماشي طبيعي لأنه يدرس نفسيته وحاله وسوف تعرف عليه ايضا عشان يصير لنا شيء لو قبل الالتزام. وش العقد وش مؤثر عندهم؟ قال واذا خلا بها بعد العقد فقال لم اطأها وصدقته لم يلتفت الى قولهما، يعني انه لا يلزم الوضع، لا يلزم الوضع من ثبوت الدخول، وان المسيس يكفي ولو كان بيد. طيب لو ما مسها بيد، لو قال ما مسستها ولا بيدي من قبل ان تمسوها، حصل شيء ما قيد به القيد الذي في الايه هو المسيس، ما مسها بيده فضلا عن كونه المسيس العظيم. وقال اذا خلا بها، وفتح الصحابه كما معروف الاثار انه مجرد ما يستل ويستل الستر، لكن الابواب المغلقه والاقفال هو في مساله الستر. فقال لم اطاها وصدقته لم يلتفت الى قولهما. وكان حكمهما حكم الدخول في جميع امورهما، خلاص ثبت المهر كامل. مو بالعله في النص ان المهر ثبت بما اصاب منها، المهر وكان ما دفعه بما اصاب من فرجها، انا ما اصاب شيء، ما عندك مسيس ولا اصابه، يترتب على الحكم هذا. ولذلك القول الاخر المساله انه لا يسمى دخول الا بالوضع، لا يسمى دخول الا بالوضع. ونام سواء مدة شهر نجيك بعض الأحكام أنه خلاص ذكر، هل ترجم إذا زنى أو يرجم إذا زنى؟ لا، إلا بالوضع. ولذلك القول الثاني فيه اضطراد، والثاني كل الأحكام مرتبة على الوضع، وهو المسيس المشار إليه مذكور. القول الثاني يقول كامل كامل عظيم. المقصود أن ما ذهب إليه المؤلف هو المذهب المشهور، وقد يقول الشافعي وبه قال أصحاب الرأي، والقول الثاني في المذهب رواية شديد هو المذهب الشافعي، الشافعية مذهبهم هو الفرق الجديد إلا في 37 مسألة فهم مفتون بالقديم، ذكرها الأول في مقدمة المجموعة. ما الأحوط في هذه المسألة؟ القول الذي تبناه المؤلف للقول الثاني؟ شو؟ وسوف يقول من قبل أن تمسهن ولم أمسهن. شو؟ شو تقول؟ ما لمس، يقول ما لمس. يصير محتاط بنفسه من قبل. قاصد هذا وبيت انه لا يمس حتى يكون على بينة من قبل. قد يفعل، قد احتاط بنفسه وخدم ولا على مس البشرة. لا أنا أقول لو حصل مثل هذا فهل الاحتياط في القول الأول أو في القول الثاني؟ كل قول له لوازم، كل قول من القولين له لوازم. إذا قلت الدخول مجرد خلوة ترتب عليه أشياء، وإذا قلت أن الدخول المراد به الوطء ولا يتحقق إلا بالمسيس بمعنى الوطء له لوازم. فهل يمكن الاحتياط في أحد القولين؟ لأنه استثنى مسألتين، استثنى مسألتين، عدم الرجوع إلى المطلق ثلاثة حتى يتحقق ما في النص حتى تذوق زينته، وفي مسألة السيبوبة ثبت وأن لا تثبت إلا بالوطء بنكاح صحيح، يعني مجرد دخول، مجرد خلوة. ما مسيت ولا بيتي. مش المختار في الوضوء. مس البشر المذهب والشافعية وغيره. نفسه. هي لمس فقط. هو يقول الله جل وعلا من قبل أن يتم الصلاة ولم يمسس، لأنه الدعوة التي ادعتها أني مكنت ولم يفعل، وش اللي يمنع؟ قال إن الله جل وعلا رتب على المسيس ولم يسوي شيء. يقول على المسألة أنه مصدق. أحيانا يرتبون الحكم على ما يفعله الرجل مما لا يفعله إلا الزوج. فعل شيء لا يفعله إلا الزوج مثل الرجعة، الرجعة لا تثبت إلا بشيء لا يفعله إلا الزوج إذا لم يصرح بها. صح، من ذلك الآية من قبل تمسكه. كلام على السبب شوية وقرية كلام على سبب، وإلا إذا روي عن خلف الله بلا سيما إذا استمر ما أحد كلام يذهب عنه. أن الغالب أنه إذا أسفر السفر غالب من يغلق الباب أنه يفعل. ومن شكل غالب مع ما يشاع الآن صار غالب العكس. صار غالب من يحفظ كلام شيخ الإسلام؟ شو عبد الله؟ شو يشوف بعد ما شوف؟ قال وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا، لأن هذا محسوم بالحديث المتفق عليه، لا حتى تذوق العصية لابد من الوضع، أو في الزنا لأنه لا يثبت إلا بالوضع، السيبوبة لا تثبت إلا بالوضع في نكاح صحيح، ليس كل واحد. لو زنت وهي بكر ثم زنت ثانية وثالثة وعاشرة لا تزال بكر حتى توطأ في نكاح صحيح، فإنهما يجلدان. هو وطئ ادعى انه وطأ الاصل مع من؟ ها؟ الاصل معه، لا سيما انها هي المتضررة، هي المتضررة، الاصل معها عدم الوطء. الامر الثاني انها هي المتضررة، لكن لو ادعت هي شيء ادعت هي انه وطئ وهو نفى لان الاصل عدمه من جهه، لكن هي ايضا متضرره. مع العقد ومع اذا عقد عليه صارت فراشا له، صارت فراشا له ما لم يلاعن، فإنهما يجلدان ولا يرجمان، وسواء خلا بها وهما محرمان يعني ممنوعان من الوطء، أو صائمان أو حائض أو سالمان من هذه الأشياء، وسواء كان فيهما ما يمنع من الوطء شرعا كالإحرام والصيام والحيض، لكن لو وجد ما يمنع من الوطء خلقة، ها؟ شو؟ إن كان مجبوب أو رتقة، فقلنا أن مجرد الدخول وإغلاق الباب خلوة وإغلاق الباب مظنة، هنا انتفت المظنة مع وجود المانع. يثبت المهر بخلوته بها مع وجود المانع الخلقي، ها؟ لا، على مقتضى كلام انه اذا خلى بها لا لا مجرد الكلام، واذا خلى بها بعد العقد راضي بها وعارف انها رافقه وعارف انه مجبوب وراضين وقفلوا الباب، هل يثبت المهر كامل ولا لا؟ مقتضى كلامه يثبت. والزوج هو الذي بيده عقده النكاح، يعني في قوله جل وعلا الا ان يعفو او يعفو الذي بيده عقده النكاح، لأنه في مقابلها، في المقابلة هي طرف والطرف الثاني أبوها لا، لأنه معها، أبوها معها في الطرف الأول، الطرف الثاني لابد أن يكون المقابل وهو الزوج، له العفو عن النصف الثاني ولها أيضا أن تعفو عن النصف الأول. فإذا طلق قبل الدخول فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله، جائز التصرف، برئ منه صاحبه. إذا قال أنا دفعت المهر 50 ثم طلق قبل الدخول، قال أعطوني 25 استحق، لكن لو قال لكم 50 برئ منه، برئ المهر منه. ولو العكس قال أنا أعطيت 50 أعطوني 25 قال أعطوني 50 برئه من نصف الثاني. نعم كان أبوها لم يكن يتنازل فرص عدم دعاه وبينت كسائر كسائر العقود البين على المدعي واليمين على المنكر وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوفى صغيرة لا تحتمل الوطأ لأن الصداق معاوضة، الصداق معاوضة عوض الوطأ، والوطأ لم يحصل وهو ممنوع منه فليس عليه أن ينزل هذه النفقة إذا كان ثم مانع، والمانع هنا الصغر أو من أو منع منها بغير عذر عقد ودفع الصداق قال أعطوني زوجتي، قال ما أعطيك زوجك إلا بعد سنة، أعطيك الزوجة إلا بعد سنة، لا يلزمه لا يلزمه نفقتها خلال هذه السنة لا تلزم. أو منع منها بغير عذر، لو منع منها بالعذر السابق قال ما نعطيك إلا بعد سنتين، إيش؟ لأنه صغير وما تحملها، بالجملة الأولى ولا مفهوم الجملة الثانية إنه يلزم هذا عذر، لكن بمنطوق الجملة الأولى أنه لا يلزمه دفع النفقة، فإن كان المنع من قبله لزمته النفقة، دفع الصداق وكذا ثم العقد يتابعون متى الدخول، متى الدخول حتى يتم عمر البيت اللي احنا سنة سنتين. المانع منه ولا من قبلهم؟ المانع من قبله هو، إذا كانت لا تستحق النفقة، إذا كان المانع منها أو من أهلها فإنها تستحق النفقة إذا كان المانع منه. وإذا تزوجها على صداقين سرا وعلانية أخذ بالعلانية وإن كان السر قد عقد به النكاح، تزوج على صداقين سرا وعلانية. كثير ما توجد العقود فيها سر وفيها علانية، يأتي شخص الأنظمة تمنع من العقد له، مثلا عقد بيع تمنع فيقول يا أخي أقل اسمك، يعني الأول راتبه أقل من المطلوب عند الجهات، فلا يستحق له أن يعقد له على هذا البيت أو على هذه السيارة أو على هذه المنفعة. فيقال العقد اسم أخيك اللي راتبه تحمل، يصير العقد الظاهر باسم والباطن باسم. القضاء ما هو الظاهر، لا يحكم إلا على ما أمامه من عقد. بعض الناس يصير استفاد من اسمه في الصندوق العقاري ولا يحق له أن يستفيد من البنك مرة ثانية والصندوق، فيبرم العقد باسم شخص ما استفاد، يكتب الاسم العقد اسمه وهو في الحقيقة سهل. عقود ظاهرة وباطنة ولها آثار ومشاكل تعاني منها المحاكم. تباع البيوت المرهونة للصندوق عقود باطنة، ويبقى العقد الظاهر باسم من باسمه القرض، يترتب على ذلك أشياء، يموت أحدهم أو يموت الذي باسمه القرض ويعفى من القرض والمستفيد غيره، هذه مشاكل لا تحصى في المحاكم ويسأل عنها كثيرا، كل هذا بسبب المخالفة ووجود مثل هذه العقود التي لا حقيقة لها. شوف عندك، وإذا زوج على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية، النبي نكتب العقد 100,000 لكن الحقيقة 50، ما عندي غير 50، كانت بس قال وليد ما هو قال فيها أكتب 100,000 علشان يدرون اللي حولنا وكذا، باب ربع شأنها نحط 100,000 منصوص عليه أخذ بالعلانية. وإن كان السر اللي اتبعوا عليه انعقد به النكاح، لكن عند المخاصة عند المخاصمة ما هو العقد الظاهر كسائر العقود. على الخلاف أنه يعني ولا يجوز له أن يأخذ أكثر أو لا يجوز، إذا كان لا يجوز له أن يأخذ أكثر ما له إلا ما دفع. قال وإذا أصدقها غنما بعينها ثم طلقها قبل الدخول كانت توالدت، نعم، وإن أصدقها غنما بعينها فتوالدت ثم طلقها قبل الدخول كانت الأولاد لها، لأنه يفرقون بين النماء المتصل والنماء المنفصل، لو سمنت ردت الغنم، المتصل يتبع الأصل والنماء المنفصل لا يتبع. قال كانت الأولاد لها ويرجع عليها بنصف الأمهات، يأخذ نصف الغنم، دفع 100 رأس يأخذ 50 رأس، ولد منها 20-30 الأولاد لها، لكن 100 رأس و50 ولا 50 إلا أن تكون الولادة نقصتها، إلا أن تكون الولادة نقصتها، هذا معروف عند أهل الشام تنقص. قد يكون هناك أشياء في مقابل هذا النقص لو أصدقها أما وحملت عندها ثم طلقها قبل أن تقول ألا تكون الولادة نقصتها؟ نقصت. لكن لو اكتسبت مهنة في مقابل هذا النقص تحصل الموازنة، أو الأمر لا يعدوهم، إن قبلها بنقصها وإن ردتها مع ولدها الأمر لا يعدوهم. قال إلا أن تكون الولادة نقصتها فيكون مخيرا بين أن يأخذ نصف قيمتها أو قيمتها وقت الاتفاق وقت العقد قيمتها وقت ما أصدقها، أو يأخذ نصفها ناقصة لكن نقصت الغنم بالولادة وقد نتجت 30-40 رأسا، وقالت خذ معك النصف من الأصول، 5 من الأولاد، 10 من الأولاد في مقابل نقص الأمات، وقبل ذلك أو قبلها بنقصها أو يأخذ نصفها ناقصة. وإذا أصدقها أرضا، فبنتها دارا أو ثوبا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمته وقت ما أصدقها، نصف قيمة الثوب وقت غير مصبوغ لكنه في ذلك الوقت، والدار يرجع عليها بنصف قيمتها قبل البناء، إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء أو الصدر، أو يتفقوا كل شركة، قل أنا علي عليك أنا علي الأرض وأنت عليك البناء، الدار بيننا، إذا اتفقوا على ذلك ما في ما يمنع. إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء أو الصدر فيقول له نصفه، فيقول له النصف، أو تشاء هي أن تعطيه زائدا ما يمكن أن يكون منه الأرض ومنها البناء، لأن لها نصف الأرض، هي لها نصف الأرض. نعم هذا نماء متصل لكنه في حكم منفصل كالمنفصل، لأن له أثر في قيمته وأثر في أثر متعدد. تمكن القسمة، قسمة الأراضي، من قسمة إجبار، من قسمة اختيار، إذا كان تمكن القسمة فله نصيب، إذا كان لا تمكن القسمة فله قيمة. إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء أو الصبر فيكون له النصف، ما في شك أن الشركة مضرة بالشركة، ولذلك شرعت الشفعة. أو تشاء هي أن تعطيه زائدا، تعطيه نصف الأرض مبنية ونصف الثوب مصبوغ، الأمر لا يعدو فلا يكون له غيره. لو قال أنا ما أريد بناء على الأرض، بزع وأبي نصف غير مبني، أنا ما بيحفلها بأمارها دوار وشكل لأن التصرف مأذون لها فيه، لأن في وقت تملك كما في وقته ويراهم لو شابت بدأت من بناء وقال تبدين حتى يستقر لك الأرض كاملة بعد الدخول احتمال لأن عمل بيده ها؟ الشفاء الثاني من تهذيب السنة ولو أمخيت السطور كلام مغيب تهذيب إذا تضرر أحد الطرفين بالمخازنة كقسمة الإجبار إذا كانت أرضها مترين وطولها 20 متر جلسة متر متر وزمة بالنفسية توقيت توقيت لأنها الغالب هي نصف الأرض والبناء وش فيه؟ يعني هل الغلام له أو لها؟ له انتقل إليها فليس له إلا نصف حكم منفصل باعتبار أن المنفعة يترتب عليها آثار يمكن أن يستأجر لهذا النمى لكن شاة سمنة وش تسوي إيه لكن قيمته في غير منفصل هذا يمكن أن يؤجر بهذه المنفعة كتابته عكس نقص إذا نقص هل تضمن هذا النقص اللي تسببت في النقص استقاها غلام عنده حرفة ثم لما طلقها إذا الغلام نسي هذه الحرفة وليس له إلا نصف ما دفع نصف ما فرضتم إلا أن يعبون أو يعبون الذي بدأ هي لسه حمال إذا فرق. يقولون وقت العقد نصف ما دفع وقت العقد، لأن الزيادة في ملكها، كذلك الخصم نصف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.